انضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله، الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. أنزل على نبيه ومصطفاه قولا زكيا بهيا، محمد، محمد تحن إليه القلوب، محمد تطيب به النفوس، محمد تقر به العيون، محمد دموع العاشقين تسيل لذكره. وكيف لا، كيف لا تشتاق إلى من بكى الجمل عند رؤيته وشكى إليه ثقل أحماله؟ كيف لا تشتاق إلى من حن الجذع اليابس لفراقه؟ فأحلم الناس محمدا، وأشجع الناس محمدا، وأعدل الناس محمدا، وأعف الناس محمدا، وأسخى الناس محمدا، وأجود الناس محمدا، وأعقل الناس محمدا، وأشد الناس حياء محمدا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، في نقلنا الحي والمباشر لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، رحلتنا عبر أثير موجات الإذاعة المصرية تستمر مع كتاب الله تعالى، واليوم لقاؤنا مع سورة طه، بدءا من الآية 55 وحتى الآية 82، نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها

واشف مرضانا وارحم أمواتنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا رب. رباه إني قد أتيتك راغبا في الصفح عني هل ترى ألقاه إن أنت لم تصفح فمن ذا أرتجي ومن الكريم سواك ومن الكريم سواك يا رب. يا رب يا رب يا رب كن لي في راقما واغفر لعبدك ما جنته يداه. بالمصطفى يا رب تمم فرحتي لا تحرمني في غد لقياه واجعله لي يا رب عندك شافعا من ذا سيشفع يومها إلا هو في القيامة شافع ومشفع في العالمين ومن لذاك سواه. وعليه أنزل ربنا قرآنه جل الكتاب وجل من أوحاه في سورة الأعراف دستور لنا في شخص خير العالمين نراه. خذ عفو ربك وأمرن بعرفه أعرض عن الجهلاء أعرض عن الجهلاء تلق رضاه. في التوبة اقرأ صاح آخر آية وانظر إلى ما الله قد أعطاه فهو الرؤوف هو الرحيم. فهو الرؤوف هو الرحيم وربنا باسمين من أسمائه سماه في الحجر يقسم ربنا بحياته فلعمركم هم يعمهون وساه رفقا لعلك باخع قد أنزلت في الكهف تخفيفا لما يلقاه هون عليك فلست تهدي من تشاء لو شاء ربك لاهتدوا بهداه في الفتح يغفر ما تقدم قدم ربنا بل ما تأخر جل في علياه ليتم نعمته على خير الورى وتمام نعمته عليه رضاه في نون والقلم الإله يجله وعلى عظيم الخلق قد رقاه الله رب العرش يشرح صدره الله يرفع دائما ذكراه عجبا لذا الحجر الأصم إذا بدا بجواره خير الورى حياه عجبا عجبا لأحجار تسبح ربها في كفه صلى عليه الله ويقوم لله العظيم بليله من أجل ذاك تفطرت قدماه الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب ربه سبحانه، ولأنه المبلغ عن أمره ونهيه، فمن أحب الله تعالى أحب حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأحب أمره الذي جاء به، لأنه أمر الله تعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لكماله، فهو أكمل الخلق والنفس، ثم هو أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم فضلا علينا وإحسانا إلينا. والنفس تحب من أحسن إليها، ولا إحسان أعظم من أنه أخرجنا من الظلمات إلى النور، لذا فهو أولى بنا من أنفسنا، بل وأحب إلينا منها. هو حبيب الله ومحبوبه، هو أول المسلمين وأمير الأنبياء وأفضل الرسل وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي جاهد وجالد وكافح حتى مكن العقيدة السليمة النقية أن تستقر في أرض الإيمان، ونشر دين الله تعالى في دنيا الناس، وأخذ بيد الخلق إلى الخالق. سيدي وحبيبي، هو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة زينب فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. تعالوا بنا نعود إلى خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما